السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحاب المقابر ذات الحرارة العالية، هل إذا شق عليهم الصوم هل يفطروا أم يتركوا العمل؟ شوف يا أخي، يصوم مع المسلمين من الفجر من أول النهار، وإذا كمل الحمد لله. إذا كان بلغ أثناء النهار به من الشدة خلاص ممكن يغشى عليه يحصل له ضرر، يدفع الضرر بشربة ماء، ما هو يشرب ويأكل على كيف لا يدفع ضرورته بالقدر الذي لا بد منه ويقضي بعد ذلك.